الخيرات تهدينا. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريق، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحبائي على طريق الجنة، نكمل المسير إرضاء للعلي الكبير. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فرفع به النقمة، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد، تعالوا بنا الآن أيها الأحبة نذكر بيوت الجنة وقصورها وغرفها، نذكر بيوت الجنة وقصورها وغرفها. والله حين أتقلب لأعرف الأخبار وأحاول أن أثقف نفسي لأقنع نفسي وأنا مقتنع أصلا بما في الكتاب والسنة، ولكن لتسلية النفس وتعزيتها، إذا لم نجد شيئا في الدنيا لنسكن فيه أو نجد هناك ضيق في المعيشة أو في الدار، فأسأل الله أن يوسع علينا دارنا في الدنيا وفي الآخرة. وجدت قصرا مثلا لواحد اسمه مكيش الهندي، قصر القصر ده بسبب 137 مليون، 137 مليون، حاجة كده يعني أكتر من 100 جنيه، 137 مليون. فاتورة الكهرباء بتاعته اللي هي اللوحة بتاعته تعادل 7000 منزل في الهند، يعني حاجة رائعة. يعني فكرتني الحكاية دي بمقبرة أحد الرؤساء العظام، أي كان عامل مقبرة بحوالي 15 مليون جنيه مصري. أقول أيها الأحبة إن هناك بيوت في الجنة تنسيك البيوت اللي في الدنيا، تنسيك هذا البذخ وهذا الإسراف في بناء هذه البيوت. هناك بيت في الجنة يسمى بيت الحمد، هناك بيت في الجنة يسمى بيت السخاء، هناك بيت أو الأسخياء، وهناك بيت في الجنة يسمى بيت الفرح، وهناك بيوت في الجنة وغرف. هو في الجنة بيوت؟ نعم يا أخي الكريم، وفي الجنة قصور، الله جل وعلا أخبرنا بذلك، قصور ومساكن وبيوت وخيام سيعيش داخلها المؤمنون، يعيش داخلها المؤمنون أثناء حياتهم الخالدة في الجنة، أثناء حياتهم الخالدة في الجنة. وصف القرآن العظيم منازل المؤمنين في كتابه الكريم، قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة، اسمع الآيات: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ووصف القرطبي هذه المساكن بقوله: إنها قصور من الزبرجد والدر والياقوت يفوح منها رائحة طيبة مسيرة 500 عام تشم ريحة القصر. ده أنت لما واحد بيحط حول القصر بتاعه شوية ياسمين والزهر كده يملى المكان، ولا زهور الليمون بالليل، بتبقى عملت تستنشق ومستمتع. لا، ده القصر ده الرائحة بتاعته بتفوح من مسيرة 500 عام، مسيرة 500 عام، يعني تمشي كده 500 سنة الرائحة بتاعت القصر تفوح منها. أمال اللي قاعد يوه ده قاعد بقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. هكذا سينال المسلم في الدنيا، المسلم التقي النقي في الدنيا، قصرا مصنوعا من الأحجار الكريمة، بدلا من الخيام الخشنة في الصحراء، وبدلا من بيوت الطين التي نراها في البلاد الإسلامية، وبدلا من بيوت الباطون المسلح، وبدلا من هذه التي نراها حتى من أفضل الأحجار في الدنيا، لن تكون مثل قصر من الزبرجد والدر والياقوت. أطلق القرآن الكريم على مساكن المؤمنين في الجنة اسم الغرف أيضا، ومفردها غرفة، وهي العلية اللي هي فوق المشرفة على يعني بتبقى عالية ولها درجات خلي بالك، ومن فوقها غرف مبنية، لها غرف فوق غرف، أسأل الله غرف من فوقها غرف مبنية، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. الجنة فيها للمؤمنين أعدها الله غرف مبنية مرتفعة درجات وآمنة. مش ربنا بيقول كده في القرآن الكريم؟ بيقول إيه ربنا سبحانه وتعالى في سورة سبأ؟ وهم في الغرفات آمنون، يعني مفيش خوف، لا خوف من موت ولا خوف من بلطجي ولا خوف من حروب ولا غزو ولا نهب ولا سلب ولا دمار، ما انتش خايف من حاجة. وهم في الغرفات آمنون. خيام الجنة وصفها الحبيب النبي محمد: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يعني أنت تبص كده وتلف على الأهل دول من بعدها ما يقدروا يشوفوا بعض من هذا الاتساع العظيم. كذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم غرف الجنة أن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. أيضا إن في الجنة لغرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. الجنة أيها الأحبة هي فيها بناء، وهذا البناء سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أو وصفها لبنة ذهب ولبنة فضة، ملاطها المسك، حصباؤها، شفت الحصى اللي بينزل في رجلك كده يقطع؟ لا، هنا بقى حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، ترابها الزعفران، مش زعفران الدنيا، ترابها الزعفران. ومن يدخلها ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يموت. يلا نشتغل، متوحد الله وصلي على رسول الله، لا تبلى الثياب ولا يفنى الشباب. فالجنة جوهرة وقصورها جواهر، فالجنة جوهرة وقصورها جواهر، وسكانها شباب دائم، سكانها شباب دائم. أعدت لمين؟ للمتقين اللي وصفهم الله سبحانه وتعالى من ضمن أوصافهم. قال الله، اسمع واحد الله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. يلا يا عم،